سيد الجار غاب عنكم شايب الصيد الجار غاب عنكم شايب لا يرسل وصاب من ما حد خايب لا يرسل وصاب من ما حد خايب يعرف لك يشهد عني منك دايب يعرف لك يشهد عني منك دايب في الفيس وفي المشهد تويتر وسكايب في الفيس وفي المشهد تويتر وسكايب يا سكايب يعرف لك يشهد عني منك ذايب يعرف لك يشهد عني منك ذايب في الفيس وفي المشهد في تويتر وسكايب في الفيس وفي المشهد في تويتر وسكايب يا سكايب في الفيس وفي المشهد